بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا جزاكم الله، يقرأ أحسن الله إليك وأسانديكم حفظكم الله تعالى. إلى إمام البيهقي رحمة الله تعالى عليه قال: باب دعائنا إلى تبي الويل حين فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، وقوله: لا تغزوا بعد هذا اليوم أبدا. فكان كما قال. أخبرنا أبو الحسين بن مشران ببغداد قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا عمرو بن إسحاق قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا يعقوب القمي قال حدثنا جعفر بن أبي المغيرة عن ابن أبزاء أنه قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جاءت عجوز حبشية شمطاء تخمش وجهها وتدعو بالويل، فقيل: يا رسول الله، رأينا عجوزا شمطاء حبشية تخمش وجهها وتدعو بالويل. فقال: تلك نائلة أيست أن تعبد إسفنا إلى تلك نائلة أيست أن تعبد بولدكم هذا أبدا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو بكر القاضي جنية يعني ولا قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو بكر القاضي قال: نعم شيخنا، صنم فيه جنية البوش بيكلمهم بالليل. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو بكر القاضي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر عن الحارث بن مالك أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول: لا تغزوا بعد هذا اليوم أبدا إلى يوم القيامة. وإن يقصد مكة، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم أنها لا تغزى بعده على كفر أهلها، فكان كما قال صلى الله عليه وسلم. طب في العنوان في التبويب لا تغزو ولا لا تغزى؟ تغزى مفترض تبقى الألف لهنا. تغزى قريش يعني. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابو محمد عبد الله بن يوسف الاصفهاني واملاء قال اخبرنا ابو بكر محمد بن حسين القطان قال حدثنا علي بن الحسن بن ابي عيسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا زكريا بن ابي زائده قال انبانا ابو الحسين بن بشران قال اخبرنا ابو جعفر الوزاز قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ابي يزيد قال حدثنا اسحاق الازرق قال حدثنا زكريا بن ابي زائده عن الشعبي عن عبد الله بن مطيع عن ابيه رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية الأصبهاني قال: سمعت مطيع يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول: لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. أخرجه مسلم في الصحيح، وهذا وإن كان على طريق الخبر فالمراد به والله أعلم النهي، وفيه أيضا إشارة إلى إسلام أهل مكة وأنها لا تغزى بعدها أبدا، كما روينا في حديث الحارث بن مالك بن برصاء ابن برصاء كما روينا في حديث الحارث بن مالك بن برصاء. باب ما جاء في بعثة خالد بن الوليد إلى نخلة كائن الأخلة تن، ولا المكان اسمه نخلة، كانت بها العزة وما ظهر في ذلك من الآثار. أخبرنا محمد بن أبي بكر الفقيه قال أخبرنا محمد بن أبي جعفر قال حدثنا أخبرنا أحمد بن علي بن مثنى قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الوليد بن جميع عن أبي الطفيل أنه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزى، فأتاها خالد بن الوليد وكانت على ثلاث سمرات، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد، فلما نظرت إلي السدنة وهم حجابها معنوا في الجبل وهم يقولون: يا عزى خبليه، يا عزى عوريه، وإلا فموتي بروح. قال: فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحت التراب على رأسها، فعممها بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: تلك العزى. دليل على أن الجن إذا تشكل فقتل يموت. سيدنا باب ما روي في تأذين بلال بن رباح رضي الله عنه يوم الفتح على ظهر الكعبة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال حدثني والدي إسحاق بن يسار قال حدثنا بعض آل جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة أمر بلالا فعلى الكعبة على ظهرها فأذن عليها بالصلاة على بلال ماشي. فقال بعض بني سعيد بن العاص لقد كرم الله سعيدا إذ قبضه قبل أن يرى هذا الأسود على ظهر الكعبة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا يوم فتح مكة فأذن على الكعبة يغيظ المشركين. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق المزكي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو محمد بن عبد الوهاب ولا ما فيش أحمد ولا أبو أحمد عندي أبو محمد أحمد محمد ابن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا يوم فتح مكة فأذن على الكعبة. قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب أنه قال ابن أبي مليكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا يوم الفتح فأذن فوق الكعبة فقال رجل من قريش للحارث بن هشام ألا ترى إلى هذا العبد أين صعد؟ فقال دعوه فإن يكن الله يكرهه فسيغيره والله أعلم. باب اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وصلاته وقت الضحى شكرا لله تعالى على ما أعطى. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا ابن ملحان قال حدثنا يحيى عن ابن بكير قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه حدثه أنه ماني بنت أبي طالب رضي الله عنها حدثته أنه لما كان عام الفتح فر إليها رجلان من بني مخزوم فأجارتهما قالت فدخل علي علي رضي الله عنه فقال أقتلهما. قالت فلما سمعته يقول ذلك أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي على مكة فلما رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم رحب فقال ما جاء بك يا أم هانئ؟ قالت يا نبي الله كنت قد أمنت رجلين من أحماء فأراد علي قتلهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فساترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبا فالتحف به ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى. وأخبرنا علي قال أخبرنا أحمد قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا يحيى بن بكير فذكره بإسناده مثله. رواه مسلم في الصحيح مختصرا عن محمد بن رمح عن الليث وقال سعيد بن أبي هند أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله أبو مسلم قال حدثنا أبو الوليد وسليمان بن حرب والله ذو أبي الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب بن حبيب بن مهران أبو أحمد أحسن الله إليك محمد بن عبد الوهاب نعم أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب جزاكم الله خيرا. قال أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله أبو مسلم قال حدثنا أبو الوليد وسليمان بن حرب واللفظ لأبي الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت بن أبي ليلى قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ فإنها ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها وصلى 8 ركعات قالت لم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم ركوعها وسجودها. رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثتنا الشعثاء قالت رأيت ابن أبي أوفى صلى الضحى ركعتين وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ركعتين يوم بشر برأس أبي جهل وبالفتح. باب خطوة النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وفتاويه وأحكامه بمكة على طريق على طريق الاختصار. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وبعث البعوث إلى مكة أذن لي أيها الأمير حدث قولا وحدث قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبعث قام به قال قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته ظلاي وراه قلبي وابصرته عيني حين تكلم به. انه حمد الله واثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا تحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو لا يعضد بها شجرة. إن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله قد أذن لرسولي ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرماتها اليوم كحرماتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ماذا قال لك عمرو وقال أنا أعلم بذاك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. رواه البخاري في الصحيح عن سعيد بن شرحبيل عن الليث ورواه مسلم عن قتيبة عن الليث سعيد بن شرحبيل. قال وأنبأنا أبو عبد الله الحافظ أبو بكر القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن كير بن اسحاق انه قال حدثني سعيد بن ابي سعيد المقبري قال سمعت ابا شريح الخزاعي يقول لما بعث عمرو بن سعيد البعث الى ابن الزبير اتيته فدخلت عليه فقلت يا هذا اني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يبلغه الشاهد من الغائب امرنا ان يبلغه الشاهد من الغائب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه قتلت خزاعه رجلا من هذيل فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فقال ايها الناس ان الله حرم مكه يوم خلق السماوات والارض فهي حرام يحرمها الله الى يوم القيامه لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا وانها لا تحل لاحد بعدي ولن تحل لي الا هذه الساعه غضبا على أهلها ألا ثم قد رجعت على حالها بالأمس ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فمن قال لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاتل بها فقولوا له إن الله عز وجل قد أحلها لرسوله ولم يحلها لك يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل فقد كثر أن يقع لقد قتلتم قتيلا لأدينه فمن قتل بعد يوم هذا فهو بخير النظرين إن أحب فدم قاتله وإن أحب فعقله إن أحب فدم قاتله وإن أحب فعقله. قال لي انصرف أيها الشيخ فنحن أعلم بحرمتها منك إنها لا تمنعنا سافك دم ولا خالع طاعة ولا مانع خربة. فقلت قد شهدت وغبت فقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الشاهد الغائب منا فقد بلغت كما أمرنا أن نبلغه ثم انصرفت. وقد روى أبو هريرة هذه الزيادة في القتل ببعض معناه. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا هشام بن علي هشام ولا عثام قال حدثنا ابن رجاء قال أخبرنا حرب قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ألا وإنها أحلت ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقاد. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتب لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب لي أبي شاه. ثم قام رجل من قريش فقال يا رسول الله إلا الإذن أخرجه البخاري فقال: وقال عبد الله بن رجاء وأخرجاه من حديث شيبان وغيره عن يحيى. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن شيبان قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عمن حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو على درجة الكعبة: الحمد لله الذي صادق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ولا إن قتيل العمد الخطأ لا إن قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا فيه 100 من الإبل منها 40 خالفة في بطونها أولادها، ألا إن كل مأثورة في الجاهلية ودم ومال تحت قدمي هاتين إلا ما كان من سدانة البيت سقاة الحاج فقد أمضيتها ريحها. أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب قال: أخبرنا أبو وكيل الإسماعيلي أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وأبو بكر: فإن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، يا رأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها به السفن ويدهان به الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. رواه البخاري ومسلم في صحيح عن قتيبة. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال: أخبرنا أبو حامد بن بلال البزاز قال: حدثنا أبو الأزهري قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثني أبي، حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: فحدثني عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أنه قال: خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عام الفتح ثم قال: أيها الناس، إنه لا حلف في الإسلام، وما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لا يزيده إلا شدة، والمؤمنون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم، ترد سراياهم على قاعدتهم، لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المسلم، لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو بكر القاضي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن سواري بن مصعب عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أنه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة نادى من وضع السلاح فهو آمن، فذكر الحديث فيه وفي من لم يؤمنهم وفي الاغتسال وصلاة الضحى. قال: ثم التفت إلى الناس فقال: ماذا يقولون أو ماذا يظنون؟ فقال: نبي وابن عم كريم. فقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ألا إن كل مأثورة كانت في الجاهلية تحت قدمي هاتين إلا ما كان من سدانة البيت وسقاية الحاج. ثم ذكر الحديث في وضع الدماء والربا أو تحريم مكة. ثم قال: المؤمنون يد على من سواهم تكافؤ دماؤهم وأسعى بذمة بدناهم، يعقد عليهم أولهم ويرد عليهم أقصاهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، ولا تنكح امرأة على خالتها ولا على عمتها، ولا صلاة ساعتين ولا صيام في يومين، ولا يتوارث أهل ملتين، والمدعى عليه أولى باليمين إلا والمدعى عليه باليمين إلا أن تقوم بينات. فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، قتل رجل بالمزدلفة. فقال: إن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قاتل بذحل الجاهلية. قال: يا رسول الله، فإني قد عاهرت بالجاهلية. فقال: من عاهر بامرأة لا يملكها أو بأمة قوم قليلا لا يملكها ثم ادعى ولده بعد ذلك فإنه لا يجوز له، ولا يرث ولا يورث. وإياكم واللبتين، وإياكم واللبتين والطعمتين. فقلت لأبي سنان: ما اللبتان؟ قال: أن يحتبر أحدكم وليس بين سواتيه وبين السماء شيء، لبستين والطعمتين لبتين يرون. وإياكم واللبستين والطعمتين. فقلت لي: أبي، ما اللبستان؟ قال: أن يحتبي أحدكم وليس بين سواتي وبين السماء شيء، أو يشتمل الصماء يخرج شقة. فقلت: فما الطعمتان؟ فقال: يأكل بشماله أو منباطحا على بطنه. أخبرنا أبو عمرو الأديب ووحد أبو عمرو الأديب قال: أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي وقال: أخبرنا الحسن أو أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر بن عبد الله قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدث قال: قال حرملة بن يحيى قال: حرملة بن يحيى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه فيها أسامة بن زيد فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال له أسامة: أستغفر الله لي، استغفر الله لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستطاب فأثنى على الله تعالى به وحده، ثم قال: أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قال يونس: قال ابن شهاب، قال عروة: قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري عن ابن أبي أويس عن ابن وهب، ورواه مسلم عن حرملة. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عتبة بن أبي وقاص عاد إلى أخيه سعد أن ابن وليدتي زمعة أن ابن وليدتي زمعة مني فاقبضه إليك. فلما فتحوا مكة أخذه سعد، فقال عبد بن زمعة: يا رسول الله، أخي وابن وليدتي أبي. قال: فخضع به رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة، وقال: الولد بالفراش وللعاهر الحجر، وأمر سودة أن تحتجب منه، فما رآها حتى مات أو ماتت. رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي وغيره عن ذلك. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله علي بن عبد الله العطار ببغداد من أصل كتابه، قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن أبي عويس عن أبي عويس عن إياس بن سلمة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أنه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في متعة النساء ثلاثا ثم نهى عنها. رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمد: وعام أوطاس وعام الفتح واحد، فهذا وحديث الربيع بن سبرة سواء. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري وإسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا راوح قال حدثنا محمد بن أبي حفصة وزمعة بن صالح قال حدثنا ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أين ننزل غدا إن شاء الله؟ أو قيل: أين تنزل غدا؟ قال: وذلك زمن الفتح. قال: وترك لنا عقيل، وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ وقال: إنه لا يرث الكافر المؤمن. قال زمعة: المسلم، ولا يرث المؤمن الكافر. وقال زمعة: المسلم. قال ابن أبي حفصة: فقيل لزوري: فأنا ورث أبا طالب؟ قال: عقيل وطالب. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم عن روح عنهما. أخرجه البخاري من وجه آخر عن محمد بن أبي حفصة وقال: معمر عن الزهري، وذلك في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا حماد بن شاكر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو اليمان قال أنبأنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: منزله إن شاء الله تعالى إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر. أخرجه البخاري هكذا. باب بيعة الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين القطان قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا محمد بن شرحبيل أبو عبد الله الأنباري قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عثمان أن محمد بن الأسود بن خلف أخبره أن أباه الأسود حاضر النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس يوم الفتح. قال: جلس عند قرن مسفلة. قال: وقرن مسفلة الذي إليه بيوت ابن أبي ثمامة ودار ابن سمرة وما حولها. وقال الأسود: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جلس إليه، فجاءه الناس الصغار والكبار والرجال والنساء فبايعوه على الإسلام والشهادة. قلت: ما الشهادة؟ قال: أخبرني محمد عن الأسود أنه بايعهم على الإيمان وشهادة أن لا إله إلا الله. فأبو إسلام أبي قحافة عثمان بن عامر بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما زمن الفتح، ابن أبي بكر هو نسبه أيضا أبي بكر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو بكر القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال حدثني يحيى بن عباد عن أبي عباد بن عبد الله بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت لما كان عام الفتح ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا طوى قال أبو قحافة قال أبو قحافة لابنة له كانت من أصغر ولده أي بني أشرفي بي على أبي قبيس قد كف بصره فأشرفت به قرية ماذا ترين؟ قالت أرى سوادا مجتمعا وأرى رجلا يشتد بين ذلك السواد مقبلا ومدبرا. قال تلك الخيل يا بنية وذلك الرجل الوازع. ثم قال ماذا ترين؟ فقالت أرى السواد انتشر. قال فقال فقد والله إذا اندفعت الخيل فأسرعي بي إلى بيتي. فخرجت سريعا حتى إذا هبطت به إلى الأبطح لقيتها الخيل وفي عنقها طوق لها من ورق فاقتطعه إنسان من عنقها. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد خرج أبو بكر حتى جاء بأبيه يقوده، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل تركت الشيخ في بيته حتى أجيئه؟ فقال يمشي هو إليك يا رسول الله أحق من أن تمشي إليه. فجلسه بين يديه ثم مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال أسلم تسلم فأسلم. ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته فقال أنشد بالله والإسلام طلق أختي. والله ما أجابه أحد. ثم قال الثانية فما أجابه أحد. فقال يا أخي تحتسبي طوقك فوالله إن الأمانة اليوم في الناس لقليل. حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن أبي قال أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ بيد أبي قحافة فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فلما وقف به على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروه ولا تقربوه سوادا. قال ابن وهب واخبرني عمر بن محمد عن زيد بن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابا بكر باسلام ابيه. باب قصه صفوان بن حد يقرا سيدنا ما سيقرا معمر سيدنا الله يحفظك طلعت مره واحده كده طلع مرة واحدة كده حد يقرأ قصة من؟ قصة من بكرة بتشحر يا كم؟ فكرة ايه معاك؟ 97 قصة الباب العنوان قصة صفوان بن أمية الله يحفظك 97 وبه إليه أيوة قال وبه إليه قال باب قصة صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وقصة امرأتيهما. قال أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي يا سيدي نعم المجلس ما تنشغلش إلا بالمجلس ما تردش على حد ولا تكتب حاجة الله يا سيدي الله يحفظك سيدنا مين اللي قال لك والله يا سيدنا من اول المجلس رسائل ونعمل بلوكات يا عم ما تشغلش بالك قال باب قصة صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وقصة امرأتيهما. أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني وقال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي قال حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه بلغاه أن نساء كن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفار منهن ابنة الوليد بن المغيرة وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان ودعاه إلى الإسلام وأن يقدم عليه فإن رضي أمرا قبله، وإلا سيره شهرين. فلما قدم صفان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه ناداه على رؤوس الناس فقال: يا محمد، هذا وهب بن عمير جاءني بردائك وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك، فإن رضيت أمرا قبلته وإلا سيرتني شهرين. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل أبا وهب. فقال: لا والله لا أنزل حتى تبين لي. فقال له رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك تسيير 4 أشهر. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بحنين، فأرسل إلى صفوان يستعيره أداة وسلاحا كانت عنده. فقال صفوان: طوعا أم كرها؟ فقال: بل طوعا. فأعاره الأداة والسلاح. وخرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر، فشهد حنينا والطائفة وهو كافر وامرأته مسلمة، فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. قال ابن شهاب: وكان بين إسلام صفوان وكانت امرأته مسلمة، فلم يفرق رسول الله. نعم، ما فيش كانت وهو كافر وامرأته مسلمة، ما فيش كانت. فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. قال ابن شهاب: وكان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته نحو من شهر. وعن ابن شهاب أن أم حكيم بنت الحارث ابن هشام وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل، فأسلم يوم الفتح بمكة، فهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن. فارتحلت أم حكيم قدمت عليه باليمن ودعته إلى الإسلام، فأسلم وقدم على رسول الله صلى الله وسلم على فتحه. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه، فثبت على نكاحهما ذلك. أخبرنا أبو عبد الله الحمد، قال أخبرنا أبو جعفر البغدادي، قال حدثنا أبو علاسة محمد بن عمرو بن خالد، قال حدثنا أبي، قال حدثنا ابن لهيعة بالأسوادي عن عروة بن الزبير، حاوى أخبرنا أبو الحسين بن الفضل، قال أخبرنا أبو بكر بن عتبة، قال حدثنا القاسم، قال حدثنا ابن أبي أويس، قال حدثنا ابن أبي أويس، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبات عن عمه موسى بن عقبات، فذكر قصة صفوان وعكرمة كما مضى في حديثهما قبل هذا. وفي حديث عروة في قصة عكرمة أنه ركب في سفينة، فلما جلس فيها نادى باللات والعزى، فقال أصحاب السفينة: لا يجوز هاه أحد يدعو شيئا إلا الله وحده مخلصا. فقال عكرمة: والله لئن كان في البحر وحده، إنه لفي البر وحده، أقسم بالله لأرجعن إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال فبايعه. قال: وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى صفوان بن اميه في اداه ذكرت له عنده، فساله اياها. قال صفوان: اين الامان؟ اتاخذ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان شئت امسك اداتك فامسكها، وان اعيها فهي ضامنه علي حتى تؤدى اليك. صفت بهذا بأس، وقد أعرتكها. اعطاه يومئذ زعم 100 درع واداتها، وكان صف كثير السلاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكفنا حملها. فله حديث محمد وأن عبد الله بن يزيد الهذلي حدث عن أبي حصين الهذلي قال: استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 بئر من صفوان بن أمية 50,000 درهم، ومن عبد الله بن أبي ربيعة 1,000 درهم، ومن حويط بن عبد العزى 40 درهم، فقسمها بين أصحابه من أهل ضعف. ومن ذلك المال باعت إلى جهيمة، وهو فيما ذكر شيخ أبو عبد الله. حدثنا أبو عباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، هبط عبد الله بن الزبعرة إلى نجران، أقام ابن نجران حتى مات مشرك. أما ابن الزبعرة فإنه رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبوة الإسلام واعتذاره منها، قولها قوله: ولقد شهدت بأن دينك صادق حق جسيم، فاغفر فذلك لي كلاهما، زالي فإنك راحم مرحوم. ذكر إسلام هند بنت عتبة بن ربيعة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أنبانا أحمد بن إبراهيم حاوى أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدنا أخبرنا أحمد بن عبيد بن الصفار قال أخبرنا ابن إبراهيم بن ملحنة قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث حدثنا يونس عن ابن شهاب أنه قال حدثنا عروة بن الزبير بن عائشة قالت إن هند بنت عتبة بن ربيعة قالت رسول الله ما كان الشك من ابن بكير أحب إلي أن يذل من أهل أخبائك أو خبائك، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل أخباء أو خبائن أحب إلي أن يعز لآبائك وخبائك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا نفس محمد بيده. قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له؟ قال إلا بالمعروف. قال البخاري في الصحيح يعني يحيى بن بكير ورواه ابن الوارك يعني يونس بن يزيد قال فقال في الحديث والله ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء لا شك، وقال في آخره من الذي له عيال. أخبرنا قال أخبرنا أبو محمد عليم قال حدثنا أبو الموجة قال أخبرنا عبدان قال أخبرنا عبد الله بن بكر ورواه البخاري في الصحيح عن عبدان أخبرنا أبو عبد قال أخبرنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني قال أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال حدثنا مالك قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خبائك أحب أن يذل من أهل خبائك، ثم أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. ثم قال إن أبا سفيان، ثم قالت إن أبا سفيان رجل مسيك فهل حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ حرج. فقال لا لا عليك تطعميهم بالمعروف. روى البخاري في الصحيح وأخرج مسلم من حديث معمر من أخي الزهري عن الزهري أما أبو سفيان فقد تقدم ذكر إسلامه. وقرأت في كتاب محمد بن سعد عن محمد بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق السبيعي عن أبا سفيان بن حرب بعد فتح مكة كان جالسا فقال في نفسه لو جمعت لمحمد جمعا إنه لا يحدث نفسه بذلك إذ ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفيه وقال إذن يخزيك الله إذن يخزيك الله. قال فرفع رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم على رأسه فقال ما أيقظت أنك نبي حتى الساعة إن كنت لا أحدث نفسي بذلك. ورواه أيضا أبو السفري وعبد الله بن أبي بكر بن حزم مرسلا في معناه. وقال أمني أبو عبد الله الحمد إجازة قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي بن الحسن المقرئ قال حدثنا أحمد بن يوسف السلبي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي الصفا عن ابن عباس أنه قال رأى أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي والناس يطؤون عقبه فقال بينه وبين نفسه لو عاودت هذا الرجل القتال. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أضرب بيده في صدره فقال إذن يخزيك الله. قال أيوب إلى الله. قال أتوب إلى الله وأستغفر الله مما تفوهت به. هكذا وجدته في كتاب موصولا في أبواب فتح مكة من كتاب الإكليل. وفيما أنبأني أبو عبد الله حافظ إجازة قال أنبأني أبو عمرو محمد بن محمد بن أحمد الفامي إجازة قال أنبأني أبو عمر قال حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال أنبأ الشيخ أبو محمد الحسن بن أبي عبد الله الفارسي قراءة عليه قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن عبد الله بن حمدون قال حدثنا أبو حامد بن الشرقي قال حدثنا محمد الحذولي قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين يعني الجزري قال حدثنا أبي عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال لما كان ليلة دخل الناس مكة ليلة الفتح لم يزالوا في تكبير وتهليل وطواف بالبيت حتى أصبحوا. فقال أبو سفيان بهند أطعينا هذا من الله؟ ثم أصبح فغدا أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لهند أطعينا هذا من الله؟ نعم هو من الله. قال أبو سفيان أشهد أنك عبد الله ورسوله. الذي يحلف به أبو سفيان سمع قولي هذا أحد من الناس إلا الله عز وجل وهند. أبو مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح. أخبرنا أبو عامر الأديب قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرنا أبو حسن بن سفيان قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال أنبانا عاصم عن عكرمة عن ابن عباس أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين. فأخبرنا أبو الحسين الفضلي قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله فذكره بإسناده مثله. روى البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عثمان واختلف في أحوال إلى هكذا قيل 17. أخبرنا أبو علي الرذبار قال أخبرنا أبو بكر داشة قال حدثنا الدودة قال حدثنا محمد بن وفر معني أبو فضل بن هائمة قال حدثنا الحسين بن محمد بن زياد قال حدثنا أبو كرب قال حدثنا حفص بن غياث عن كريمة عن ابن عباس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 17 يوما يقصر الصلاة له. وفي رواية داود رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام 17 مكة يقصر الصلاة. قال ابن عباس ومن أقام 17 قصر ومن أقام أكثر أتم. أخبر أبو علي الرزبري قال أنبأنا أبو بكر بن داود قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال نعم قال أخبرنا المعنى المعنى قال اخبرنا ابو علي الرزبري وقال انبانا ابو ابن داسه قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا ابو عليا قال اخبرنا علي بن زيد عن ابي نضره عن عمران بن حصين قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح فاقام بمكه 18 ليله لا يصلي الا ركعتين يقول يا اهل البلد صلوا اربعا فانا قوم سفر. واخبرنا ابو علي الرزبري قال اخبرنا ابو بكر بن داسه قال حدثنا ابو داود قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلامات عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله يعني ابن عباس انه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح 15 يقصر الصلاه. قال ابو داود روى هذا الحديث عابده بن سليمان واحمد بن خالد الوهبي وسلمه بن الفضل يعني ابن اسحاق ولم يذكر فيه ابن عباس. اخبرنا ابو الحسين بن الفضل قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابن ادريس قال حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن مسلم بن شهاب ومحمد بن علي بن الحسين وعاصم بن عمر بن قتاده وعمرو بن شعيب بن عبد الله بن ابي رهم قالوا لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم اقام بها 15 هذا منقطع والاصح روايه ابن المبارك عن عاصم بن حوال التي اعتمدها البخاري ورحمه الله عليه. اخبرنا ابو طاهر الفقيه قال اخبرنا ابو الحسن احمد بن محمد بن عبد الحسين الطائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال قلت لابي اليماني اخبرك شعيب بن ابي حمزه عن الزهري قال انبانا ابو سلمه بن عبد الرحمن ان عبد الله بن عدي بن حمراء الزهري اخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحزوره في سوق مكه يقول انه لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله ولولا اني اخرجت منك ما خرجت. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الحزورة. السلام عليكم. الحزورة. قال باب قول صلى الله عليه وسلم لا هجرة على الفتح فذلك أن مكة حصرت إسلام انقطعت الهجرة. أخبرنا أبو علي بن محمد بن الرزبري قال أخبرنا أبو بكر بن محمد قال أخبرنا أبو بكر بن محمد بن بكر داسه قال حدثنا أبو داود عثمان بن أبي شيبة قال صور عن مجاهد عن بس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح وفتح مكة لا هجرة ولكن جهاد إن استنفرتم فانفروا. رواه البخاري صحيح عن عثمان بن أبي شيبة ومن عن يحيى جرير أبو الحافظ قال أنا أبو بكر بن إسحاق لا أنقل عن بسم الله قتادة قال أبو خيثمة من أنه قال حدثنا أشعر قال أيت قال أنا بأخي معبد بعد حيث رسول الله لتبايعه على الهجرة. قال دافت لي مسير صوتك يتقطع. أنا أبدا الحمد لله الشبكة كاملة. قال حدثنا مجاشع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي معا بعد الفتح كلف الصوت قال حدثنا مجاشع قال ما حد يرد في مشكلة في الصريخ. أنا سيدنا جيد تقطع ضبط الشيخ سيد يقرأ كل النصوص. السلام عليكم. قال أخبرنا أبو عبد الله نعم يتقطع. قال اخبرنا ابو عبد الله الحق قال انبانا ابو بكر بن اسحاق انبانا اسماعيل بن قتيبه قال حدثنا يحيى قال انبانا ابو خيثمه عن عاصم عن ابي عثمان قال حدثنا مجاش قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم باخي معا بعد الفتح فقال رسول الله جئتك باخي لتبايعه على الهجره قال ذهبت الهجره بما فيها قال قلت لفعل اي شيء تبايعه يا رسول الله قال أبايعه على الإسلام أو الإيمان والجهاد قال فلقيت معبدا بعد ذلك وكان أكبرهما فسألته فقال صدق مجاشع. رواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن خالد بن أبي خيثمة وأخرج مسلم من أوجه أخرى عن عربي. نعم متقطع عن عمرو بن خالد عن أبي خيثمة عن عمرو بن خالد عن أبي خيثمة وأخرج مسلم من زوج أخرى عن عاصم عن عاصم أخبرنا أبو عبد الله عن عاصم هذا عاصم اليمن اللي عندنا عاصي فعلا. الله يصلحه. قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال انبانا حمزه بن العباس العقابي ببغداد قال حدثنا يحيى بن ابي طالب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن عامر بن مره قال سمعت ابا البختري يحدث عن ابي سعيد الخدري انه قال لما نزلت اذا جاء نصر الله والفتح قراها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها ثم قال اني واصحابي خير والناس خير لا هجره بعد الفتح. فحدثت به مروان بن الحكم وكان على المدينه فقال كذبت وعنده رافع بن خديج وزير بن ثابت وكان معه على السرير. فقلت ان هذين لو شاء حدثاك ولكن هذا يعني زيدا يخاف ان تنتزعه عن الصدقه وهذا يخاف ان تنتزع عن عرافه قومه يعني رافع بن خديج. قال فشد عليه بالدره فلما رايا ذلك قال صدقتا. باب إسلام سلمة بن أبي سلمة الجرمي بعد الفتح ودخول الناس في دين الله عز وجل أفواجا كما قال الله عز وجل. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن أيوب التوصي قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال حدثنا أبو خلابة عن عبد بن سلمة قال هو حي ألا تلقاه فاسمع منه. فلقيت عمرا فحدثني بالحديث كما كنا بممر الناس يمر بنا الركبان فنسألهم ما هذا الأمر وما للناس فيقولون نبي يزعم أن الله عز وجل أرسله وأن الله قد أوحى إليه كذا وكذا وكانت العرب تلوموا بإسلامهم الفتح ويقولون انظروا فإن ظهر فهو نبي فصدقوا. فلما كان وقعة الفتح نادى كل قوم بإسلامهم فانطلق أبي فبدر قومي بإسلامهم فقدم فأقام عنده كذا وكذا ثم جاء من عندي فتلقيناه فقال إن جئتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وإنه يأمركم بكذا وصلاة كذا وكذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا في أهل حوائنا فلم يجدوا أكثر قرآنا مني فقدموني وأنا ابن 7 سنين فكنت أصلي بهم فإذا سجدت فقلصت بردة علي تقول امرأة من الحي غطوا عنا استقارئكم هذا. قال فكسيت معقدة من معقر البحرين بستة دراهم أو بسبعة فما فرحت بشيء كفرحي بذلك. رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب لأبو بعث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أقول آهن لا بأس عليكم سيدي صلى الله عز وجل أن يعافيكم. قال باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن قبة قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السرايا فيما حول مكة يدعون لله عز وجل ولم يأمرهم بقتال وكان ممن بعث خالد بن الوليد وآمراه أن بأن يسير بأسفل تهامة داعيا ولم يبعثهم مقاتلا فوطئ بني جذيمة بن عامر بن عبد منات بن كنانة فأصاب منهم. أخبرنا أبو البسطمي قال أنبانا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرنا ابن ناجية قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ومحمد بن أبانا وابن زنجوية هو أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أنبانا أبو بكر بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي قال أنبانا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن سوري عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني أحسبهم قال جذيمة قال فدعهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا وجعل خالد بهم أسرا وقتلا. قال ودفع إلى كل رجل منا أسيرا حتى إذا أصبح يوما أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيرا. قال ابن عمر فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره. قال فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له صنيع خالد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. روى البخاري في الصحيح عن محمود عن عبد الرزاق أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبري قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال حدثنا حكيم بن حكيم عن عبد بن حنين عن أبي جعفر محمد بن قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد داعيا لم يبعثه مقاتلا فخرج حتى نزل بني جذيمة بن عامر بن عبد المنات وهم على مائهم وكانوا قد أصابوا في الجاهلية عمه الفاتح بن المغيرة وعوف بن عبد عوف أبا عبد الرحمن بن عوف فذكر الحديث في أخذهم السلاح ثم وضعهم السلاح فأمر خالد برجال منهم فأوسروا وضرب أعناقهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أبرأ إليك مما عمل خالد بن الوليد ثم دعا رسول الله فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اني ارى لك مما عمل خالد بن الوليد. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب فقال: اخرج الى هؤلاء القوم فأدي دماءهم واموالهم واجعل امر الجاهليه تحت قدميك. فخرج علي وقد اعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مالا فوادهم دماءهم واموالهم حتى انه لا يعطيهم ثمن ميلغه الكلب. فبقي مع علي بقية من مال، فقال: أعطيكم هذا احتياطا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لا يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما لا تعلمون. فأعطاهم إياه. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر فقال: أحسنت وأصبت. برد عبد الله بن أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبري قال: حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: حدثنا ابن عقبة بن المغيرة عن الزهري قال: حدثنا ابن ابي حدر عن ابي انه كنت في خالد الوليد التي اصاب بها بني قيمه اذا منه مجموعه منه الى عنقي جرمه كل حبل جرمه يقول بحبل. فقال لي: يا فتى هل انت اخذ بهذه امتي فمقدمي الى هذه النسوه حتى اقضي اليهن حاجه وتصنعون ما بدا لكم؟ فقلت: لي جرمه. ثم اخذت بامته فقدمت إليهن فقال: أسلم حبيش على نفد العيش. أسلمي حبيش على نفد العيش. ثم قال: أريتك طالبتكم فوجدتكم بحيلة أو ألفيتكم بالخوانق. أو ألفيتكم بالخوانق ألم يك أهلا أن ينول عاشق تكلف إدلاج السرى والودائق. فلا ذنب لي قد قلت إذ أهلنا معا أثيبي بود قبل أن تشحط النوى وينأى الأمير بالحبيب المفارق. فإني لا ضيعت سر أمانة ولا راق عيني عنك بعدك رائق سوى أن ما نال العشيرة شاغل عن الود إلا أن يكون التوامق. فقلت: وأنت حييت عشرا وسبعا وترا وثمانيا تترا. ثم قدمناه ضربنا عنقه. قال ابن إسحاق: فحدثنا أبو فراس من بني أبي سبوة الأسلمي عن أشياخ من قومه وقد شاهدوا هذا من خالد بن الوليد قالوا: فلما قتل قامت عليه فما زالت ترشفه حتى مات عليه. هذا لفظ حديث أبي عبد الله لم يذكر القاضي ما في آخره عن أبي فراس. أخبرنا أبو علي بن محمد الرذاري قال: أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي قال: حدثنا أبو يحيى بن أبي مصرة قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا عبد الملك بن نوفل بن مساحق أنه سمع رجلا من مزينة يقال ابن عاصم عن أبيها أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال: إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. قال: فبعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وأمرنا بذلك فخرجنا قبل تهامة فأدركنا رجلا يسوق بضاعائنا فقلنا له: أسلم. قال: وما الإسلام؟ فأخبرناه به فإذا هو لا يعرفه. قال: أفرأيتم إن لم أفعل ما أنتم صانعون؟ قالوا: كنا نقتلك. قال: هل أنتم منتظري حتى أدرك الضعائن؟ قال: قلنا ونحن مدركوك. قال: فأدرك الضعائن فقال: أسلم حبيش قبل نفاد العيش. فقالت الأخرى: أسلم عشرا وتسعا وترا وثمانيا تترا. ثم قال: أريتك إن طالبتكم فوجدتكم بحيلة أو ألفيتكم بالخوانق ألم يكن أو ألفيتكم بالخوانق ألم يك أهلا أن ينول عاشق تكلف إذلاج السرى والودائق. فلا ذنب لي قد قلت إذ أهلنا معا أثيبي بود قبل أن تشحط النوى وينأى الأمير بالحبيب المفارق. قال: ثم مر علينا فقال: شأنكم؟ فقدمناه عنقه. فانحدرت الأخرى من هودجها فحنت عليه حتى ماتت. وأخبرنا أبو سعيد خليل بن أحمد بن محمد بن يوسف القاضي البستي قدم علينا. نعم سيدنا بست. قال: قدم علينا قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن المظفر البكري قال: أخبرنا ابن أبي خيثمة قال: حدثنا إبراهيم بن بشار قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عاصم المزني عن أبيه وكان من أصحابه. نعم عصام عن ابن الصوامين المزني عن أبيه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية قبل نهد وذكر الحديث بمعناه إلى أن قال فأتاهن فدنا من هودج ضعينة منهن قد وصفها من حسن وجمال فأنشأ يقول أرأيت إن طالبتكم فلحقتكم فذكر البيتين ثم قال فقالت لي فقالت بلى قال فقال لا ذنب لي فذكر البيتين الآخرين وقال في الموضعين أثيبي بود ثم قال أسلم أسلم حبيش قبل انقطاع العيش وقال فقالت أسلم عشرا وتسعا وترا وثمانية تترى ثم جاء فمد عنقه فقال شأنكم فاصنعوا ما أنتم صانعون فنزلنا فضربنا عنقه قال فلقد رأيت تلك الرعينة نزلت من هودجها فحنت عليه فما زالت تبكي حتى ماتت. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو علي الحسن بن علي بن يزيد الحافظ وأبو محمد جعفر بن محمد بن الحارث المراغي قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي قال حدثنا محمد بن علي بن حرب المروزي قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية قال فغني وفيهم رجل فقال لهم إني لست منهم إني عشقت امرأة فلحقتها فدعوني أنظر إليها نظرة ثم اصنع بي ما بدا لكم فإذا امرأة أدماء طويلة فقال لها أسلمي حبيش قبل انقطاع العيش وذكر البيتين الأولين بمعلومة ثم قال قالت نعم فديتك قال فقدموه فضربوا عنق فجاءت المرأة فوقعت عليه فشاهقت شهقة أو شهقتين ثم ماتت فلما قاموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كان فيكم رجل رحيم. باب غزوة حنين وما ظهر فيها على النبي صلى الله عليه وسلم من آثار النبوة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبر قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله وعم شعب بن عبد الله وعبد الله بن أبي بكر بن حزم عبد الله بن المكدم بن عبد الرحمن الثقفي عن حديث حنين حين سار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاروا إليه فبعضهم يحدث ما لا يحدث به بعض وقد اجتمع حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من فتح مكة جمع مالك بن عوف النصري بني نصر وبني جشماء وبني سعد بن بكر وأوزاع من بني هلال وهم قليل وناسا من بني عمرو بن عامر وعوف بن عامر وأوعيت معه ثقيف الأحلاف ولا أوعبت وبنو مالك ثم صار بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق معه الأموال والنساء والأبناء فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن أبي حضرد الأسلمي فقال اذهب فادخل في القوم حتى تعلم لنا من علمهم فدخل فيهم فمكث فيهم يوما أو اثنين ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب ألا تسمع ما يقول ابن أبي حضرد فقال عمر رضي الله عنه كذب فقال ابن أبي حضرد والله لئن كذبتني يا عمر لربما كذبت بالحق فقال عمر ألا تسمع يا رسول الله ما يقول ابن أبي حضرد فقال قد كنت يا عمر ضالا فهداك الله ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعا عنده 100 درع وما يصلحها عن عدتها فقال أغصبا يا محمد فقال بل عارية مضمونة حتى نؤديها عليك ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا زاد وعبد الله في روايته قال ابن إسحاق حدثنا الزري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين في 2000 من مكة وعشرات آلاف كانوا معه فسار قال ابن إسحاق واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس على مكة أميرا وزاد أيضا على ابن إسحاق بإسناده الأول أن مالك بن عوف أقبل في من معه ممن جمع من قبائل قيس وثقيف معه دريد بن الصمة شيخ كبير في شجار له يعاد به حتى نزل الناس بأوطاس فقال دريد حين نزل بأوطاس فسمع رغاء البعير ونهيق الحمير ويعار الشاء وبكاء الصغير بأي واد أنتم فقالوا بأوطاس قال نعم مجال الخيل لا حزن ضرس ولا سهل ما لي أسمع رغاء البعير وبكاء الصغير ونهيق الحمير ويعار الشاء فقالوا استقى مالك مع الناس أموالهم وذراريهم ونساءهم قال فأين مالك فدعي مالك فقال مالك إنك قد أصبحت رئيس قومك وإن هذا يوم كائن وما بعده من الأيام فما دعك إلى أن تسوق مع الناس أموالهم وأبنائهم ونساءهم قال أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وأمواله ليقاتل عنهم قال فانقض يا راعي ضأن والله يرد وجه المهازم شيء، إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه وقف فضحت في أهلك ومالك، فارفع الأموال والنساء والثرية إلى علياء قومهم إلى علياء قومهم وممتنع بلادهم. قال ما فعلت كأم على الكعب وكلاب؟ قالوا لا يحضرها منهم أحد. فقال غاب الحد والجد، لو كان يوم علاء ورفع لم تتبع وكلاب، ولو كعب وكلاب حضرها. قالوا رب عامر بن عامر، فقال الجد لا يضر ولا ينفع. يا مالك كون للبيت في، فقال قد كبرت وكبر علمك، والله لا تطيعن والله لا تطعن شر هوازن، او لا او اتكئن على حتى اخرج ظهري. قال وطعنك. ثم قال كل الناس اذا رايتموهم فاكسروا جفوف الناس يوفيكم، ثم شدوا شده رجل واحد. قال ابن اسحاق حدثنا اميه بن عبد الله بن احصل الله عليكم سيدي. عبد الله ربيعك عبد الله استحمى. عبد الله السلام عليكم شيخنا. السلام ورحمة الله. هذا ابن أول شيء إسحاق. شيخنا، باب غزوة حنين ولا صفحة كم شيخنا؟ عفوا، صفحة 123. 123. أحسن الله إليكم. فقال غاب، قال ابن إسحاق حدثني قال ابن إسحاق أحسن الله إليكم أحسن الله إليكم وبه إليه. قال ابن إسحاق حدثني أمية بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان أنه حدث أن مالك بن عوف بعث عيونا ممن معه فأتوه وقد تقطعت أوصالهم، فقال ويلكم ما شأنكم؟ فقالوا أتانا رجال بيض على خيل بلق، فوالله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى، فما رده ذلك عن وجهه أن مضى على ما يريد. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن أبي جعفر عيسى الرازي عن الربيع أن رجلا قال يوم حنين لن تغلب من قلة، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل. نعم شيخنا. لن نغلب. لن نغلب، أحسن الله إليكم. قال لن نغلب من قلة، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، قال الربيع وكانوا 12,000 منهم 2,000 من أهل مكة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي وهو الحارث بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وكانت لقريش شجرة خضراء عظيمة يأتونها كل سنة فيعلقون عليها سلاحهم ويعكفون عندها ويذبحون عندها، وكانت تسمى ذات أنواط، فمررنا بشجرة عظيمة خضراء فتنادينا من جنبي الطريق ونحن نسير إلى حنين يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنها السنن لتأخذن سنن من كان قبلكم. حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف قال الأصبهاني الإملاء قال أنبأنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى حنين مر بشجرة تعلق المشركون عليها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال الله أكبر، هذا كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم. أخبرنا أبو علي الرذباري قال أنبأنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد يعني بن سلام يعني ابن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثني السلولي أنه حدثه سهل بن الحمضلية أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فأطنبوا السير حتى كان عشية فحضرت صلاة الظهر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فارس فقال يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا فإذا أنا بهواد على بكرة آبائهم بضعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله ثم قال من يحرسنا الليلة قال أنس بن مالك قال أنس بن أبي مرثد الغنوي أنا يا رسول الله قال فاركب فركب فرسا له وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه ولا تغرن من قبلك ولا تغرن من قبلك الليلة فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه فركع ركعتين ثم قال هل أحسستم فارسكم؟ قالوا يا رسول الله ما أحسسناه فثوب بالصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته وسلم قال أبشروا فقد جاءكم فارسكم فجعلنا ننظر إلى الشجرة في الشعب فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم فقال إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نزلت الليلة؟ قال لا إلا مصليا أو قاضي حاجة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال فخرج مالك بن عوف بمن معه إلى حنين فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعدوا وتهيأوا في مضايق الوادي وأحنائه وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فانحط بهم الوادي في عماية الصبح فلما انحط الناس ثارت في وجوههم الخيط فشدت عليهم وانكفأ الناس منهزمين لا يقبل أحد على أحد وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين يقول أيها الناس هلموا إلي أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله فلا شيء وركبت الإبل بعضها بعضا فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس ومعه رهط من أهل البيت ومعه رهط من أهل بيته ورهط من المهاجرين والعباس آخذ بحكمة بغلته البيضاء وهو عليها قد شجرها قال وثبت معه من أهل بيته علي بن أبي طالب وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب والفضل بن عباس وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وأيمن بن أم أيمن وهو ابن عبيد وأسامة بن زيد وثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمر ورجل من هوازن على جمل له أحمر بيده راية سوداء على رأس رمح له طويل أمام هوازن وهوازن خلفه إذ أدرك الناس طعن برمحه وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فأتبعوه فبينما هو كذلك إذ هوى له علي بن أبي طالب ورجل من الأنصار يريدانه فأتاه علي بن أبي طالب من خلفه فضرب عرقوبي الجمل فوقع على عجزه ووثب الأنصاري على الرجل فضربه ضربة أطم قدمه بنصف ساقه فانعجف عن رحله واجتلد الناس فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسرى مكتفين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انهزم من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جفاة أهل مكة تكلم رجال منهم بما في أنفسهم من الضعف فقال أبو سفيان بن حرب لا تنتهي هزيمتهم دون البحور وإن الأزلام لمعه في كنانته وزاد أبو عبد الله في روايته بإسناده عن ابن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال سار أبو سفيان بن حرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وإنه ليظهر الإسلام وإن الأزلام التي يستقسم بها لفي كنانته قال ابن إسحاق وصرخ كلدة بن الحنبل وهو مع أخيه صفوان بن أمية، وكان أخاه لأمه وصفوان يومئذ مشرك. ألا بطل السحر اليوم؟ فقال صفوان: اسكت، فض الله فاك، فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. قال حسان: رأيت سوادا من بعيد فراعني، إذا حنبل ينزو على أم حنبلي. قال ابن إسحاق: وقال شيبة بن عثمان بن أبي طلحة أخو بني عبد الدار: اليوم أدرك ثأري، وكان أبوه قتل يوم أحد، اليوم أقتل محمدا فأردت برسول الله صلى الله عليه وسلم لأقتله، فأقبل شيء حتى ترشى فؤادي فلم أطق ذلك، فعرفت أنه ممنوع. أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر القاضي قال حدثنا أبو العباس قال أنبأنا أحمد قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين حين رأى من الناس ما رأى: يا عباس أصرخ يا معشر الأنصار يا أصحاب السمرة، فأجابوه: لبيك لبيك. فجعل الرجل منهم يذهب ليعطف بعيره فلا يقدر على ذلك، فيقذف درعه من عنقه ويأخذ سيفه وقوسه، ثم يؤم الصوت حتى اجتمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 100، فاستعرضوا الناس فاقتتلوا، فكانت الدعوة أول ما كانت بالأنصار، ثم جعلت آخرا بالخزرج، وكانوا صبرا عند الحرب. وأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركائبه فنظر إلى مجتهد القوم فقال: الآن حمي الوطيس. قال: فوالله ما رجعت راجعة الناس إلا والأسارى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتفون، فقتل الله ما قتل منهم، وانهزم من انهزم منهم، وأفاء الله على رسوله أموالهم ونساءهم وأبناءهم. صوت واضح شيخنا؟ نعم نعم اقرأ. أحسن الله إليكم شيخنا. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير حاء. وأنبأنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد واللفظ له. قال أنبأنا أبو بكر بن عتاب العبدي قال حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عامدا لحنين، وكان أهل حنين وفي رواية عروة أهل مكة يظنون حين دنا منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بادئ بهم، وفي رواية عروة بادئ بهوازن، وصنع الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أحسن من ذلك فتح الله له مكة وأقر بها عينه وكبت بها عدوه. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين خرج معه أهل مكة، لم يتغادر منهم أحد ركبانا ومشاة حتى خرج معه النساء ويمشين على غير دين، نظارا ينظرون ويرجون الغنائم ولا يكرهون الصدمة لرسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفي رواية عروة: ولا يكرهون مع ذلك أن تكون الصدمة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال موسى: وجعل أبو سفيان بن حرب كلما سقط ترس أو سيف من متاع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعطنيه أحمله حتى أوقر جمله. زاد موسى: وصار صفوان بن أمية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر وامرأته مسلمة، فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته، ثم اتفقا في المعنى. قال موسى: ورأس المشركين يومئذ من أهل حنين مالك بن عوف النصري، ومعه دريد بن الصمة ينعش من الكبر، وفي رواية عروة يرعش أو ينعش من الكبر. قال موسى: ومعه النساء والذراري والنعم والنساء. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي حضرد الأسلمي فأرسله إلى عسكر القوم عينا، فخرج حتى دنا من مالك بن عوف الليلة، فسمع مالكا وهو يوصي أصحابه يقول: إذا أصبتم فاحملوا على القوم حملة رجل واحد، واكسروا أغماد السيوف، واجعلوا مواشيكم صبا ونساء. إذا أصبحتم حين أصبحتم أحسن الله إليكم. قال إذا أصبحتم فاحملوا. يقول إذا أصبحتم فاحملوا، ولا حين أصبحتم فاحملوا؟ يقول إذا أصبحتم فاحملوا على القوم حملة رجل واحد، واكسروا أغماد السيوف، واجعلوا مواشيكم صفا ونساءكم صفا، ثم احملوا على القوم. أحسن الله ابن أبي حضرت. أحسن الله إليكم. وإن ابن أبي حضرد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب فقال اسمع ما يقول ابن أبي حضرد، فذكر ما جرى بينهما كما مضى. قال فلما أصبح القوم ونظر بعضهم إلى بعض اعتزل أبو سفيان وصفوان ومعاوية بن أبي سفيان وحكيم بن حزام وراء تل ينظرون لمن تكون الدبرة، وصف الناس بعضهم لبعض، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة له شهباء، فاستقبل الصفوف فأمرهم وحضهم على القتال وبشرهم بالفتح إن صبروا وصدقوا. فبينما هم على ذلك حمل المشركون على المسلمين حملة رجل واحد، فجال المسلمون جولة ثم ولوا مدبرين. فقال حارثة بن النعمان لقد حذرت من بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدبر الناس، فقلت 100 رجل. ومر رجل من قريش على صفوان بن أمية فقال أبشر بهزيمة محمد وأصحابه، فوالله لا يجتبرونها أبدا. فقال له صفوان أتبشرني بظهور الأعراب؟ فوالله لرب من قريش أحب إلي من رب من الأعراب. زاد عروة وغضب صفوان لحسبه فقال موسى، وبعث صفوان بن أمية غلاما له فقال اسمع لمن الشعار. فجاءه الغلام فقال سمعتهم يقولون يا بني عبد الرحمن، يا بني عبد الله، يا بني عبيد الله. فقال ظهر محمد، وكان ذلك شعارهم في الحرب، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غشيه القتال قام في الركابين وهو على البغلة ويقولون، فرفع يديه إلى الله تعالى يدعوه يقول اللهم إني أنشدك ما وعدتني، اللهم لا ينبغي لهم أن يظهروا علينا. ونادى أصحابه وذمرهم يا أصحاب البيعة يوم الحديبية الله الله الكرة على نبيكم، ويقال قال يا أنصار الله وأنصار رسوله يا بني الخزرج، وأمر من أصحابه من يناديهم بذلك، وقبض قبضة من الحصباء فحصب بها وجوه المشركين ونواحيهم كلها، وقال شاهت الوجوه. وأقبل إليه أصحابه سراعا يقال إنهم يبتدرون، وقال يا أصحاب سورة البقرة، وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الآن حمي الوطيس، فهزم الله أعداءه من كل ناحية حصرهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتبعهم فيها المسلمون يقتلونهم، وغنمهم الله نساءهم وذراريهم وشاءهم. وفر مالك بن عوف حتى دخل حصن الطائف في ناس من أشراف قومه، وأسلم عند ذلك ناس كثير من أهل مكة حين رأوا نصر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم وإزازه دينه. هذا لفظ حديث موسى بن عقبة، وليس في رواية عروة قيامه في الركابين ولا قوله يا أنصار الله. وقال في الحصباء فرمى من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله لا يرمي ناحية إلا انهزموا، وانهزم المشركون وعطف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هزمهم الله، وأتبعهم المسلمون فاتبعهم أحسن الله إليكم. واتبعهم المسلمون أحسن الله إليكم. واتبعهم المسلمون فذكر، وهذا الذي ذكره أهل المغازي في رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه المشركين وما ظهر في ذلك من آثار النبوة موجود في الأحاديث الموصولة. باب ثبوت النبي أحسن الله إليكم ورفع قدركم في الدنيا والآخرة وألبسكم ثوب العافية شيخنا. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك. السلام عليكم. وعليكم السلام.